في بعض المناسك شيخ محمد حفظكم الله يوجد أدعية معينة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، وهكذا. ما حكم تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين؟ تخصيص كل شوط بدعاء معين بدعة ولا ينبغي أن يفعل ذلك، بل ينهى عن هذا، لأن كل بدعة ضلالة. ثم إن من البلاء في هذا إن هؤلاء الذين يحملون هذه الكتيبات ويدعون بها لا يفهمون معناها ولا تحضر قلوبهم بذلك، فينبغي أن توجه النصيحة لهؤلاء بأن يرفضوا هذه الكتيبات لهذين السببين. السبب الأول أن تخصيص كل شوط بدعاء معين بدعة، والثاني أن الداعية يدعو بشيء قد لا يعرف معناه. هناك أيضا محظور ثالث، وهو أن الإنسان أن هذا الداعي قد يكون له حاجة معينة يسأل ربه إياها، ويظن أن هذا الذي في نفسه لا يصح الدعاء به، بناء على أن الدعاء